الإحسان واجعلنا منهم أنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم إنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند سورة الأنعام من قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى، يعني وحده سبحانه وتعالى، يعني يدلنا جملة والآية و يعني روح الآية تدلنا على أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يمسه خير ويمسه يعني غير خير. نسأل الله العافية، نسأله سبحانه وتعالى الخير ونعوذ به من كل شر وضير. قال: يمسسك، شو معنى يمسسك؟ قال: المس، المس يعني هذا المس. والكشف، ربي قال: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني لا يمسني أحد. المس والكشف، الكشف يعني هي مغطاية صحيح، هذا كشف معروف الكشف يعني. والكشف من صفات الأجسام، يعني والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فكيف سبحانه وتعالى يعبر عن نفسه سبحانه وتعالى بقوله: وإن يمسسك سبحانه وتعالى. فقال: وهو هنا مجاز وتوسع، والمعنى مثل ما بنقول أنت بعيني أنت بقلبي، إيه هذا على حقيقته وظاهره، هذا ليس على حقيقتي. أقول أنت في قلبي، قلبي ما في شيء، لو يعني نظرنا لا ما في إلا اللي الله خلقه سبحانه وتعالى. أنت في عيني، هذا يعني مجاز مبالغ بالمحبة. أقول أنت بعيوني يعني. فكذلك هنا مجاز وتوسع، وكلام اللغة العربية أكثره مجاز، يعني نحتاج إلى تقديرات، مثل قوله تعالى مثلا: واسألي القرية، القرية تسأل لا تسأل، يعني أهل القرية، وهكذا. وهنا وهو هنا مجاز وتوسع، والمعنى يعني معنى الآية: إن تنزل بك، الخطاب لمين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يعني يخاطب، أن يخاطب ربنا سبحانه وتعالى نبيه وحبيبه وأخص الخلق وأحب الخلق إليه بهذا الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وهذا رحمة عظيمة جدا أنه يخاطبنا، ومخاطبته سبحانه وتعالى، خطابه لرسوله خطاب لنا، لكننا لسنا أهلا للخطاب، فخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد نحن. والمعنى: إن تنزل بك يا محمد صلى الله عليه وسلم شدة، نسأل الله العافية، من فقر أو مرض، فلا رافع ولا صارف، ولا صارف له يعني عنك إلا هو، وإن يصبك أو تصبك وإن يصبك بعافية ورخاء ونعمة نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك فهو على كل شيء قدير. فهذا يعني منا يعني من ربنا سبحانه وتعالى لنا لأمة نبينا عليه الصلاة والسلام عناية عظيمة بفضل أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الرسول وجعلنا والحمد لله من أمة هذا الرسول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أمته وتحت لوائه غدا عند الله صلى الله عليه وسلم. فهو على كل شيء, على كل شيء ولفظ شيء يعم كل شيء, كل شيء. فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى من الخير والضر سبحانه وتعالى. يعني سبحانه وتعالى لو أراد سبحانه وتعالى أن يمحو هذا الكون بكل ما فيه, هيك عقيدتنا, بكل ما فيه أن يمحوه لمحاه سبحانه وتعالى بأقل من لمحة ولحظة. إنما أمره إذا أراد شيئا فهو على كل شيء. هذا مو شيء اللي عم نتذكره عم ونذكره, فهو على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له, هو أن يقول هذه الإرادة التي يريدها سبحانه وتعالى لا تحتاج أن يقول قل, ولا بصير في ضعف يعني. لا, مراده إذا أراد كل ما يريد يكون. لكن كيف يصلنا هذا الوصف من ربنا سبحانه وتعالى؟ لا بد لنا من هذه الكلمات التي هي وصل والتي هي سبيل الخطاب من المخاطب للمخاطب. فرب قال سبحانه وتعالى فهو على كل شيء. لذلك أدعو الله سبحانه وتعالى وبالغ في الدعاء كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلوا الله الفردوس الأعلى. يعني أنا مين أنا لحتى الفردوس الأعلى؟ الفردوس الأعلى للخاصة من خلقه. معلش سل واسلك هذا السبيل إن شاء الله وربي سبحانه وتعالى يتمه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون إن شاء الله مع المقربين إن شاء الله وهو أكرم. فهو على كل شيء قدير من الخير. يعني شو من الخير؟ يعني صير يعني لك شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة الخير, الخير أن تكون قريب من خالق الخير, مو بين الناس. بين الناس يعني إن شاء سبحانه وتعالى أظهر وإن شاء أخفى. أما المعول أني بيني وبين ربي إن شاء الله عامر الأمر, يعني خير إن شاء الله الأمر بيني وبين ربي. في من يعني السادة يعني العالين العلماء العارفين الراسخين يعني رحمهم الله أبو مدين بيقولوا تلميذ سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى, وفي مثله كمان اسمه عبد السلام المشيش, هذا مو معروف كتير. يعني أبو مدين بيقولوا يعني مثل سيد عبد القادر الجيلاني تلميذه سيد أبو الحسن الشاذلي. عبد السلام المشيش رحمه الله تعالى دعا الله أن لا يعرفه أحد, ما بده أحد, ما يعرفه, ما له ذكر, وهو لا يقل عن أبي مدين. ورد أن الله سبحانه وتعالى ينعم على كثير من عباده ويخاطبهم بقوله ألم أنعم عليك بنعمة الخفاء, لأنه الظهور مثل ما قالوا يقطع الظهور, الظهور يقطع الظهور, شيء مخيف هذا. نسأل الله العفو والعافية. فما يعني أن الإنسان يعني أن يكون له من الخير أن يكون له شأن فيما بين الخلق لا يكون ما بينه وبين الخالق. وبعد سبحانه وتعالى الأمر له، أظهرك ما أظهرك، المهم بينك وبين الله سبحانه وتعالى الأمر إن شاء الله خير وعامر. والإنسان يعني الإنسان عندما يقع فيما يقع بأي شيء من خير أو غيره، وهذا أقرب شيء واللي نراه عندما يدفنونه، يلفونه ويدفنونه، يعني الإنسان كل الخلق، كل الخلق يعني أحب الخلق يضعك في هذا المكان، أحب الخلق لك يعني أولادك يعني يضعونك في مثل هذا المكان، طيب ويتركونك يعني، فكل الخلق يعني صحبي أنت وياهم وبيفدوك بأرواحهم، يعني الآن شو بيسووا معك؟ ماذا يفعلون معك؟ الإنسان عندما يمرض نسأل الله العافية، يعني من يستطيع أن يرفع عنه إلا كما قال الله، حكاية عن سيدنا إبراهيم، وإذا مرضت فهو، ها ما ألف يشفين، فهو يعني وحده، ياهو يعني فقط، فهو يشفين. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكرمنا إن شاء الله بهذا الخير إن شاء الله، فنسأله هذا الخير يعني أن نكون قريبين من ربنا سبحانه وتعالى، وأن يقبل علينا ربنا سبحانه وتعالى بوجهه الكريم وينظر إلينا سبحانه وتعالى، ينظر إلينا إن شاء الله بعين عنايته وحفظ رعايته، واصطنعتك لنفسي فإنك بأعيننا يعني، اللهم اصنعنا على عينه وإلى غيرك لا تكلنا، فهو على كل شيء قدير من الخير والضر. فنسأل الله لنا الخير وأن يصف عنا إن شاء الله من يدعو إلى الضر ومن يدعو إلى الشر إن شاء الله. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، واجعل كيدهم في نحورهم يا رب، وفرج عن المكروبين عاجلا غير آجل. قال روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رديفه يعني أركب خلفه على دابة واحدة، وهذا نأخذ من أنه يجوز للإنسان أن يركب يعني اثنان على دابة، يعني هذا ليس ظلما لها يعني. قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي، طبعا نقول اثنين لكن في بعض الأشخاص ممكن يكون قد ثلاثة وزنه، منقول اثنين يعني لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإذا قلنا يحرم، إذا الإنسان خبير يحرم يعني تتأذى الذبح يحرم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، فنحن ما يعني نراعي الإنسان فقط، لا نراعي كل الخلق، غيرنا براعي الحيوان بس ما نراعي الإنسان، يعني الأشياء التي نسمعها من الظلم لبني البشر من يعني من يفعلها الآن؟ أولئكم يعني الذين يدعون ويتاجرون نسأل الله العافية بالكلام الرفق بالحيوان، طيب قبلنا الإنسان مثل الحيوان يعني هؤلاء المظلومون يعني سجن نسأل الله العافية، سجن بالصين أكثر من مليون فيه، أحاطوا بهم وجعلوهم في سجن، وأفضل منطقة بالصين هي تركستان، أفضل منطقة وفيها يعني الثروات وفيها الخيرة، وصل الإسلام لهناك جعلوها كالسجن، اللهم عليك به إن شاء الله. ويعني خذ أمثلة من هذا بالعراق، من الذي فعل ما فعل؟ نسمع كلام يعني تقشعر منه الأبدان من ظلم أهل العراق، لكن يعني بالوقت ذاته يعني ربي سبحانه وتعالى لا يمكن من عدوه يعني أحد إلا يعني وما أصابكم من مصيبة لأنه قد تكون المصيبة علو رفع درجات، لكن على الغالب بتلاقي يعني تركنا ديننا، فإذا عدونا نسأل الله العفو والعافية. يعني اللي صار بوسنا وهرسك وغيره، يعني ترى المسلم يعني لا تفرقه عن غيره. هلا إذا طلعنا لبرا وماشين، هذا مسلم ولا هذا يهودي، بتفرق بيناته؟ منفرق بيناته هون ولا بسوريا ولا ما بتفرق؟ يعني ماشي يهودي ونصراني وملحد والعياذ بالله أو مسلم، شو الفرق بيناته؟ لازم يكون في النسيمة، نحن يعني النسيمة تميزنا إن شاء الله. فهيك الأصل. أما بالهوية هذا مسلم هذا كذا هذا، هيك صار، لذلك صار هذا اللي صار، نسأل الله العافية. فاللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. قال وإن يصبك بعافية ورخاء ونعمة فهو على كل شيء قدير من الخير والضر. روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام، كمان صغير ممكن يعني كان يفع، شاب صغير حتى نقول يعني ركب، يعني خلفه من ركب، نعم. قال يا غلام، يعني عم يعلمنا عليه الصلاة والسلام لما بيكون معك يعني شاب يفع صغير، إن صح وغريس عنده شيء الغرسة تنمو وتؤتي أكلها في المستقبل، إيه لا تتركه. اللي احنا شو منقله يعني، شو منقله؟ بتلاقي يعني نسأل الله العافية أول الآباء بتلاقي فارغ ما عنده شيء، شو بده يحاكي؟ يا بمازحه يا بيقوله كلمة، أو هذا اللي عم يزوده هذا التلفزيون، هذا اللي عم يزودنا، نسأل الله العافية. أما لو جاي على بيت الله يتزود من بيت الله سبحانه وتعالى بيحفظ له كلمتين بيقوله يا هو لابنه. يعني قال يا غلام أو يا بني، معنى تشك الراوي، قال له يا غلام أو يا بني، ألا أعلمك، ألا أعلمك، يعني خاطبه بخطاب الكبار، يعني هل نقول له علمك؟ نحن نقول له علمك إلا هيك، يعني أقول لك أعلمك. أما خاطبه بخطاب الكبار بدل أنه سيدنا ابن عباس مثل ما قال يعني عليه الصلاة والسلام حبر هذه الأمة، وقال حبر وحبر، حبر هذه الأمة يعني عالمها عليه الصلاة رضي الله عنه. فخطابه إليه بالصغر كأنما يرشحه لأن يكون يعني ترجمان القرآن في الكبار رضي الله عنه. ألا، وهي ألا مثل قوله تعالى ألا إن أولياء الله، هي ألا مثل ألو، ألو يعني انتبه، ألو قلو ألو يعني اسمعني مين أنا بدي أحكي معك. فألا أداة استفتاح، ألا يعني انتبه، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، لو إن بهن يجوز، نعم. فقلت بلى، ألا، لو قال له نعم بجوز يقول نعم، حكينا هالكلام لا يجوز، بجوز ألا ما بجوز. ليش؟ أنه إذا قال له نعم يعني لا لا تعلمني، أما بلى إذا كان بالنفي معناته تفيد الإثبات، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بكاف عبده، بلى اللهم يا رب اكفنا. فقال بلى، فقلت، فقال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله، شو تحفظ الله سبحانه وتعالى؟ هذا المجازة، احفظ الله يعني كيف نحفظ الله؟ يعني نحفظ ما أمرنا بحفظه، يعني حافظ على الصلاة، حافظوا على الصلوات، ربي قال حافظوا على الصلوات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن ويحفظن. هذا الحفظ، احفظ الله، يعني احفظ ما أمرك بحفظه، والحقيقة حفظ لك هذا. احفظ الله يعني أمر الله، أوامر الله، يحفظك، والجزاء من جنس الفعل. احفظ الله تجده أمامك، في رواية تجاهك أو تجاهك، تجده أمامك. ليش؟ الله سبحانه وتعالى في إله جهة، والذي يقول بالجهة نسأل الله العافية، يعني في قول بالكفر، بالكفر سبحانه وتعالى لا يحده شيء، وليس في جهة من الجهات سبحانه وتعالى. عندما نقول علو يا رب، هذا السماء قبلة الدعاء، فتجده أمامك. إذا صليت، ورد بالحديث الصحيح، فاعلم أن الله بينك وبين القبلة، يعني معناته قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني انتبه لما بتصلي، يعني نراعي ويعني نستحضر هذا، يعني الحضور، أن الله أمامي، يعني ما هو رحمته، يعني ما هو سبحانه وتعالى إقباله عليك، ما هو يعني أن الله أمامك سبحانه وتعالى. ودليل وهو معكم أينما كنتم، وهذه الأمور من المتشابه، صدق الله العظيم سبحانه وتعالى. لأنه كيف سبحانه وتعالى هو جسم، هو ماذا، هو جوهر، هو لا لا لا، هو أحد سبحانه وتعالى، منزه عن الكم المتصل والكم المنفصل سبحانه وتعالى. فتجده أمامك، يعني هنا غاية وكناية عن سرعة الإجابة والقرب. شو بيقول الإنسان؟ فتحت لقيته بوشي، ما لقيت قدامي إلا كلا، لقيت قدامي، ممكن يكون يعني أسرع ما يكون بيقول له قدامي، بس بدك يعني تلاقيني قدامك، ليش ما بتقول عندك يعني مثلا؟ أمامه هي كناية عن سرعة الإجابة، يا رب، يا رب، خلاص لا لبيك عبدي، والله مجرب هذا، إيه والله. تقول له يا رب، ما أشوف إلا سبحانه وتعالى مثل لمح البصر، إيه والله سبحانه وتعالى. يعني احفظ الله تجده أمامك، اللهم صل عليه. لما إجا دعا ثور ورفع السيف، رافع السيف قدامه هيك، السيف يعني شو بيقول له؟ هو السيف يعني من يمنعه؟ الله، يعني أقرب ربي سبحانه وتعالى، أقرب مني إلى سبحانه وتعالى، وأقرب منك إلي سبحانه وتعالى، أي الله. فسبحانه وتعالى حفظه، لأنه عليه الصلاة والسلام حفظ الله صلى الله عليه وسلم. ولحنا إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى خاطبنا بما خاطب به رسول الله. احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله، هذا كله كلام سيدنا النبي سيدنا ابن عباس، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. يعني أنت يعني قوي، وأنت جيد، وأنت ذو مال، وأنت ذو سعة، وأنت ذو أولاد، وأنت وأنت وأنت، فعرف، أقم يعني ما أمرك الله في هذه النعمة. يعرفك إذا أحيانا اشتكيت، يعني صار شيء، هذا مسكوا له ابنه نسأل الله العافية، هذا إنسان مريض، يعني بيقول له يا رب، كنت عم تقول يعني يا رب عندما كنت في الرخاء. وربي ورد أن يقول هذا الصوت، يعني لبوا هذا، أجيبوا أغيثوا، هذا سمعت هذا الصوت، نسمع هذا الصوت كنا، يعني هذا الصوت مو غريب، أما هذا نمر غريب، يعني ما سك ما منين هذا، أما إيه والله هذا افتح هذا فلان، هو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. تعرف إلى الله أو على الله أو لله، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. طبعا هون فاسأل الله معناته لما نسأل غير الله يعني شرك، يعني صار ألا بتوع يعني عند الطبيب، أو تقول لفلان لك عنده حاجة، يا فلان الله يبارك فيك، يعني رجاء يعني تلبي لي هالطلب، وهل المشرك هذا؟ هذول اللي بيقولوا عن التوحيد، توحيد هذول يعني بسموا حالهم يعني سلفية وغيره، يعني تو هي الشرك قاعد عم تترجى والله يعني عيب عليك تترجى هالرجاء دخيلك وكذا وكذا وكذا. لا لا ما نسأل شيء أنا يعني نسأل الله ما نسأل غير الله سبحانه وتعالى. تقول له والله الحبة والله يعني أبدا لو وجع الرأس ما في منها هي الحبة. لا يعني ما يمكن أخذ الأمور يعني بظواهرة. إذا سألت فاسأل الله، لا نسأل حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. يعني كن ظاهرا مع الخلق لكن باطنا مع الحق سبحانه وتعالى. بتقول لإنسان تسأله وبتسأل الله سبحانه وتعالى، بتقول لإنسان تدعوه إلى الله وأنت بتسأل الله أن يهديه على يديك سبحانه وتعالى. وربي قال لسيدنا النبي اللهم صل عليه وإنك لتهدي، وإنك لتهدي أنت بتهدي، وقال له كمان سبحانه وتعالى بنفس الوقت إنك لا تهدي. يعني الذي يوصل الهداية الله، والذي يدل هو رسول الله وانتهي يعني. طيب إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله يا الله. يعني عليه الصلاة والسلام مثلنا كثير أدوار أن يعني أن الله وحده سبحانه وتعالى. يعني من ركان صرى يعني أراد أن يطالب من سيدنا النبي اللهم صل عليه، كان يعني 4-8-10 أشخاص يعني لا يستطيعون أن يشدون تحت قدميه جلد ثور يعني يتمزق على جلده تحت رجليه. 7-8 هدول 7-8 بيضروا يعني بيدفشوا سيارة شحن كبيرة، باص بيدفشوا ما بيدفشوا ولا لا، هو أكثر من باص هو لحاله هيك وتربي نفسه يعني بطل العالم وما في حدا ماله نظير يعني بالعالم كله اسمه ركانة. قال له صرعني يا محمد خلاص يا اللهم صل عليه. قال له يعني قال له صرعني ولك مني 30 رأس من الغنم. قبل عليه الصلاة والسلام. قال له اللهم صل عليه. قال له أنت تؤمن إذا صرعتك تؤمن بي؟ قال له أؤمن بك وكمان 30 رأس. اللهم صل يعني صرعه ولا هيك خلاص يعني فاستعين بالله. تقول لما تقول يا الله، تقول يا الله شو يا الله سبحانه وتعالى. فصرعه مرة قال له لا لا هذا كان أنا ما كنت مستعد. طيب مرة 3 مرات صرعه اللهم صل وسلم وبارك عليه وأخذه، لكنه عندما أسلم رده عليه قال له خذ غنماتك. يعني إذا استعنت فاستعن بالله يعني صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وإذا فقد جف القلم بما هو كائن، يعني سبحان الله طيب شو مناسبة فقد جف القلم بما هو كائن. يعني كل شيء ربي سبحانه وتعالى جعله ما يكون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة كله مكتوب، يعني كل صغير وكبير مستطر. إيه؟ فيعني عم يقول سبحانه وتعالى كأنه صلى الله عليه وسلم عندما يخاطبه يعني هالأمور كلها استعين بالله لكن توكل على الله، يلي الله سبحانه وتعالى يريده هو الذي يكون. وعندما تسأل يعني لا تخاف من حدا ولا ترجو حدا كثير، هل الله مقدره بده يصير يعني كثير لا وتبذل نفسك فقد جف القلم. هل الله بده يا سبحانه بده يصير. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن أقول ما قدر لماضي غيك أن يمضغاه، لا بد أن يمضغاه. يعني الأكل اللي مقدر لك ياها ربي بدك تأكله، لا بد أن يمضغاه. ويحك ويحك كلها بعز ولا تأكلها بذل. لذلك فقد جف القلم، يعني قال لي الله كاتب لي ما قدر الله يأتيني بلا تعبي. فقد جف القلم بما هو كائن. فلو أن سبحانه عليه الصلاة والسلام ضرب له يعني وبين له مثال ذلك، فلو أن الخلق كلهم لا تستثني أحدا جميعا كلهم الخلق كلهم هذا توكيد وجميعا هذا توكيد اسمه، فلو أن الخلق كلهم وجميعا كمان أرادوا أن ينفعوا، وممكن أقول فلو أن الخلق كلهم، هذا توكيد اسمه توكيد معنوي، جميعا حال نعرب أحسن، فلو أن الخلق كلهم مجموعين، يعني مجموعين حالا، لأنه بينجمعوا بيتفرقوا، والحال يعني كيف الحال تتغير الحال. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقسمه الله لك لم يقدروا عليه، فلا تخاف يعني، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه، واعمل لله بالشكر واليقين. شو معنى بالشكر واليقين؟ يعني اعمل لله أنك الحقيقة أنك منعم عليك، وأن الله سبحانه وتعالى يقدم لك سبحانه وتعالى، يعني طالما أنت حي يقدم لك سبحانه وتعالى ويغيثك ويمدك، نعمتان لا غنى للعبد عنهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، كل لحظة بدنا مدد لحنا. فاعمل لله بالشكر واليقين، يعني واليقين يعني لما نعمل بالله بالشكر واليقين أن الله سبحانه وتعالى يعني يقبل منك هذا، يعني يسمعك سبحانه وتعالى، يعني تقول إيش شو بدي أقول، يعني يا الله إيه، يعني هو يراك وهو يمدك وهو يعطيك، أنت موقن بوجود الله، واعلم واعمل لله سبحانه بالشكر واليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يعني واعلم أن خيرا كثيرا على في الصبر على ما تكره، لكن من أجل يعني القافية، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. والحقيقة يعني مثل ما قالوا لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفني والإقدام قتال، يعني هيك الأصل، يعني إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأعضاء، يعني وخاصة العلم، وليس في العلم يا أمي ارحميني، يعني العلم مثل ما قال الإمام الغزالي العلم ذكر لا يناله إلا ذكور الرجال، هذا. وبالرجال قال عليه الصلاة والسلام الناس كإبل مئة لا ترى فيها راحلة، ما بتطلع نجيب واحدة من المية، نجيب واحدة ما بتطلع، ممكن ما تلاقي. والرجال يعني الرجال ما يعني يوجد منهم الذكر إلا نادر، والعلم ذكر لا ينال، لذلك يعني لا ينال إلا ذكور. بتلاقي كم عالم بتعد، ما بتعد، علماء يعني قليل قلة، يعني من المليون رجل بيطلع عالم واحد، من المليون يكون أنا ما بالغت بهذا. فلذلك يعني عليكم يعني بالعلم، يعني فقال وكل هذا من يأتي به، ماذا يأتي به؟ هو الصبر. يعني بدي أحفظ سورة، ما كانت تنحفظ يا أخي، اصبر، معي اصبر، من صبر ظفر. الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، وقل من جد في أمر يحاوله واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر، وقل من جد في أمر يحاوله واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر. فبدأ صبر، يعني الإنسان يعني صبر، يعني مثلا يقرأ، يعني بده يصلي، يعني يتقرب لله، يصلى قديش صلوا، عم يصلي شهر، إيه ما بيكفي، لا بدك تثبت، يعني الثبات هو النبات. لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن قليل في الرجال ثبات لكل إلى شأو على حركة. كل بدي أقول أنا بدي أصير عالم، أنا بدي أصير طبيب، أنا بدي أصير صاحب مال، بدي أصير كله بيريد بيتحرك بيحاول ما تلاقي الله يعني ناس بعدين آخر سين طفى. ولكن قليل في الرجال ثبات. فالله يجعلنا إن شاء الله من الرجال. طيب لذلك وربي سبحانه وتعالى وصف الصحابة بقوله رجال، قال عنهم رجال رجال رضي الله عنهم، الله يمدنا مدده يعني. طيب واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب العسرين، لن يغلب اليسرين عسر أبدا. أخرجه أبو بكر ابن ثابت الخطيب في كتابه الفصل والوصل للوصل، الفصل للوصل حلو والله، يعني كلام فصل لأجل أن يكون يتحصل عليه الوصل جميل، وهو حديث صحيح وقد خرجه الترمذي يعني رواه الترمذي، لكن قال وهذا أتم، يعني في ألفاظ هنا لم لا توجد بالترمذي رحمه الله تعالى. ثم قال قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قال قوله تعالى وهو القاهر، يعني القاهر حقا هو الله، وهو القاهر، والمبتدأ والخبر إذا كان معرفتين يفيدان الحصر، وهو القاهر وحده سبحانه وتعالى. يعني شفتوا يعني مناظر الثورة، شفنا مناظر فعلا القاهر الله سبحانه وتعالى، يعني شفتوا الشاب الصغير يفع ولا يعني ولد يعني أمي ولا تخاف الله عم تضربه يضربونه، فأخيرا يعني أخيرا ضرب ما استكان ولا استجاب ولا لا أنمحه، قالوا له سجود على هالصورة. تعرفوا أكثر مني ما شفتوها، أظن كل هذا نعرفها، لما سجد بصق يعني شو هذا، شو هذا، شو هالرجل يعني القهار الله ما ذلوا، وهذا الرجل اللي دفنوه حي تكلم أبدا، الله الله سبحانه وتعالى هو العزيز سبحانه وتعالى، هو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فالله يكرمنا بالعزة والعافية إن شاء الله. فهو القاهر فوق عباده، القاهر سبحانه وتعالى وهو القاهر فعلا القهار، هذا الكورونا هذا شو الجرثوم هذا، يعني يطرح أكبر شخصية، ما هيك ولا أكبر بطل، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان إلنا وقته كان كلاي الله يرحمه كان بطل العالم، قال هذا الشافعي اللي بتقوله عنه هذا بطل العالم كلاي، إيه هذا جرثومة لا ترى بالبصر تطرحه بالفرشة، يعني أسأل الله العفو والعافية، يعني إذا التقى فرشة فهذا وهو، وهو سبحانه وتعالى كمان وهو القوي سبحانه وتعالى، هو الذي سبحانه وتعالى يميد. طيب يعني كل توحيد، كل توحيد، توحيد الدين كله توحيد، والذي يلقى الله بالتوحيد نجا. وهو القاهر فوق عباده، القاهر شو معنى القاهر؟ الغلبة، والقاهر يعني غالب، وأقهر الرجل، أقهر إذا صير بحال المقهور والذليل. قال الشاعر: تمنى حسين أن يسود جذاعه. الجذاع يعني جمع جذع، يعني الجمل الفتي يعني. فأمسى حسين، يعني مثل ما نقول أمسى بمعنى صار، أمسى مشرط تكون مساء، هي الأصل للمساء. فأمسى يعني صار، فأمسى حسين قد أذل وأقهرا. يعني هدول جماعة أن يسود، يعني تمنى أراد أن يسود جذاعه. فأمسى حسين قد أذل وأقهر، هذا الوجه الدلالة، يعني أذل وأقهر يعني ما صار، يعني قهر يعني غلب. ومعنى فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم، أي هم تحت تسخيره، لا فوقية مكان، لا تحد الأجسام، لا يحل بالأجسام سبحانه وتعالى، لا فوقية مكان كما تقول السلطان، هذا مستعمل يعني فوق رعيته، أي بالمنزلة والرفع. وفي القهر معنى زائد، معنى زائد ليس موجودا يعني في القدرة، قادر وفي قاهر، قادر لينفذ، أما قاهر يعني في معنى، معنى الإذلال كمان. فهو القاهر: يا قهار عليك بأعدائك، أعداء دينك يا رب العالمين، أرنا قهرك لهم يا رب العالمين، عاجلا غير آجل يا رب. وهو منع، شو القاهر؟ منع غيره عن بلوغ مراده، وهو منع غيره عن بلوغ المراد، وهو الحكيم سبحانه وتعالى في أمره. الحكيم، طيب ما يقهرون الله؟ قال: وهو الحكيم سبحانه وتعالى، والحكمة وضع الشيء في موضعه. الخبير بأعمال عباده، أي من اتصف بهذه الصفات لا يجب أن لا يشرك به، ما حدا لأنه مثله. يعني شو معنات يجب؟ يعني لازم، يعني أنت بتقول ما في مثله، يعني أنت بتوحد عقلك، بيوحد عقلك، بيوحد يعني. يعني بعض العلماء من الأخوان أن أهل الفترة يعذبون، يعني يحاسبون، يحاسبون على ماذا؟ على التشريع، لا، يحاسبون على عبادة غير الله، على عدم التوحيد. لأنه من الإنسان يرى الفجاج الوديان، ويرى السماء، ويرى النجوم، أنت من هذه العربي: أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا تدلان على الواحد القهار؟ بس على التوحيد. لكن المعتمد أنهم ناجون، وما كنا نعذبين حتى نبعث رسولا. واللي بيقول يعذبون يعني يؤول قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول يعني العقل، هذا عقلك رسول هذا. طيب، فبيطلع منه الإنسان إذا نظر الذي فعله هذا الفعل، ما أحد يستطيع الحقيقة يعني أن يستبد بالخلق كلهم إلا الله سبحانه وتعالى. فمن اتصف بهذه الصفات بيطلع معه يجب أن لا يشرك به سبحانه وتعالى. ثم قال قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أرنا قهرك لأعدائك عاجلا غير آجل، يا ذا الجلال والإكرام.